إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول تعالى في سورة البلد: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم يعني أقسم بهذا البلد يعني مكة البلد الحرام، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل أي وأنت حلال بهذا البلد، أي أقسم بالبلد الحرام الذي أنت حل فيه. استحل منك مشركو مكة أن يؤذوك بالبلد الحرام يا محمد، أو وأنت حلال بهذا البلد، تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر، ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم ولا العذاب، أحله لك الله يوم الفتح. ووالد وما ولد، أي أقسم بهذا البلد، ووالد وما ولد أي وما نسل، وقيل هو آدم عليه السلام وذريته. ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد، في نصب وشدة، يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. فأقسم الله سبحانه بهذا البلد الحرام وهو مكة، وأنت يا محمد مقيم في هذا البلد الحرام، وأقسم بوالد البشرية آدم عليه السلام وما تناسل منه من ولد. لقد خلقنا الإنسان في شدة وعناء من مكابدة الدنيا وشدائدها ومصائبها، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيظن من شدته أن لن يقدر عليه الله تعالى؟ يقول: أهلكت مالا لبدا، يقول: أنفقت مالا كثيرا بعضه فوق بعض من التلبيد، وكل ذلك أنفق في عداوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن أن الله تعالى لم يره، وأن الله تبارك وتعالى لن يسأله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ أيظن بما جمعه من مال أن الله لن يقدر عليه؟ يقول متباهيا: أنفقت مالا كثيرا. أيظن في فعله هذا أن الله تعالى لا يراه، وأنه لا يحاسبه سبحانه على الصغير والكبير؟ أقسم سبحانه بأحب البلاد إليه وهي مكة لحرمتها وعظم قدرها عنده، ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلها له حتى يقاتل فيها، وقد أحلها الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، قاتل فيها وقتل، ثم قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. والحديث متفق على صحته. ثم أقسم سبحانه بالوالد وهو آدم أبو البشر، وما ولد وهم ذريته، أقسم بهم سبحانه لأن فيهم الأنبياء والصالحين والدعاة إلى الله رب العالمين. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله. وجواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد. ومعنى الآية: لقد خلق الله ابن آدم في شدة وعناء يكابد شدائد الدنيا ويقاسي أهوال الآخرة بعد ذلك. ثم أخذ الله سبحانه يذكر غرور الإنسان بما أوتي من نعم الله عليه، ويقول: إنني لا يقدر أحد مهما أوتي من قوة لا يقدر على قهري. أيظن الإنسان أن الله لا يقدر على بعثه ومعاقبته؟ يقول: لقد أنفقت مالا كثيرا فمن يحاسبني به؟ أيظن أن الله لا يراه فيعلم مقدار نفقته؟ وفي الآيات بيان شرف مكة وعظم قدرها وعلو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسمو مقامه، وهو فيها صلى الله عليه وسلم قد أحلها الله له ولم تحل لأحد سواه. وفي الآيات بيان شرف آدم وذريته الصالحين منه، وفيها أن القتال بمكة حرام، وقد أحله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. وفي الآيات بيان ما يعانيه الإنسان من الشدائد، وبيان حقيقة أن الإنسان لا يبرح يعاني من تعب الحياة حتى الممات. وفي الآيات التحذير من الاغترار بنعم الله تعالى، وفيها وعيد لمن افتقر في الإنفاق على شهواته وظن ألا رقيب عليه. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فنعم الله متظاهرة يقررك بها ربك أيها الإنسان كيما تشكر نعم الله عليك. ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا وشفتين ينطق بهما، وبينا له سبيلي الخير والشر وهديناه النديدين، وبينا له طريق الخير وطريق الشر، وبينا له الحق والباطل والهدى والضلال. فلاقتحم العقبة، فهل لا أنفق ماله فيما يجوز به العقبة من فك الرقاب وإطعام السغبان؟ فلاقتحم العقبة، والعقبة الأمر الصعب، فهل لا تجاوز مشقة الآخرة بإنفاق ماله فيأمن؟ وما أدراك ما العقبة؟ وأي شيء أعلمك ما مشقة الآخرة وما يعين على تجاوزها؟ فك رقبة، إطلاقها وعتقها، إنه عتق رقبة مؤمنة من أسر الرق، أو إطعام في يوم ذي مسغبة ذي مجاعة، إطعام في يوم مجاعة شديدة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيما ذا مقربة ذا قرابة ورحم، يتيما بينك وبينه قرابة، أو مسكينا ذا متربة قد لصق بالتراب من فقره وضره، أو إطعام في يوم مجاعة شديدة يتيما من ذوي القرابة يجتمع فيه فضل الصدقة وصلة الرحم، أو فقيرا معدما لا شيء عنده. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر على فرائض الله وتواصوا بالمرحمة، وأوصى بعضهم بعضا بالرحمة بالناس. ثم كان مع فعل ما ذكر من أعمال الخير من الذين أخلصوا الإيمان لله، وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله وبالصبر عن معاصي الله، وتواصوا بالرحمة بالخلق. أولئك أصحاب الميمنة، الذين فعلوا هذه الأفعال هم أصحاب اليمين، الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، والذين كفروا بالقرآن هم الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات الشمال إلى النار، عليهم نار مؤصدة هي مطبقة عليهم، مطبق عليهم أبوابها، لا يدخل فيها روح ولا يخرج منها غم. جزاؤهم جهنم مطبقة عليهم مغلقة. يعدد الله سبحانه على الإنسان شيئا من نعمه، من نعمه التي أنعم بها عليه، ويذكرها ليشكر. فقال في صيغة الاستفهام التقريري: أما جعلنا له عينين يبصر بهما المرئيات، ولسانا ينطق به ويعبر عما في ضميره من المغيبات، وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام، وجمالا لوجهه وفمه، وبينا له طريق الخير والشر، والحق والباطل، والهدى والضلال، فهل لا كان من الأجدر به مقابل هذه النعم أن ينفق ماله في مرضات الله مما يجتاز به العقبة؟ ثم عظم شأن العقبة بالسؤال عنها: وما أدراك ما العقبة؟ وأرشد إلى اقتحامها بسلوك أبواب من الخير، من فك الرقاب من الرق، وإطعام اليتيم القريب في يوم المجاعة، وإطعام المسكين الذي لا شيء له، حتى كأنه لصق بالتراب من الفقر. ثم كان مع هذه الأعمال الكريمة التي ذكرت من المؤمنين الذين يحتسبون ثواب ما قدموا من عمل صالح عند الله، ومن الذين يوصي بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على ما يصيبهم من البلاء ومن أذى الناس، من الذين يوصي بعضهم بعضا بالتراحم والرفق بالخلق. ولذلك رحموا اليتيم والمسكين وأصحاب هذه الأوصاف، وصفهم الله سبحانه بأنهم أصحاب اليمين الذين يؤتون كتب أعمالهم بأيمانهم. أما الذين جحدوا آيات الله وكفروا فهم أصحاب الشمال، تطبق عليهم النار فلا محيد عنها ولا مخرج لهم منها. وفي الآيات تذكير الله عباده بنعمه عليهم ليقوموا بحقها، وهو الشكر له تعالى. وفيها التنديد بمن ينفق ماله في معصية الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها الحث على أفعال الخير من عتق الرقاب وإطعام الطعام، أوقات المساغب والمجاعات، وصلة الأرحام، والعطف على الأيتام، والبر بالمساكين. وفيها بيان مآل المؤمنين الصادقين العاملين أعمال الخير، وفيها بيان مآل الكافرين الجاحدين، مع التنديد بالكفر والوعيد الشديد لأهله.